الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الله الله الله الله الله الله الله اذكر الله الله Thank you. الله أكبر. الله أكبر.

تعريف الله. Oh, عظمت. اللهم صل على جمال النبي. الله اكبر. الله يبعد خطرك. كل زمن طوبى لي قال إن تسخروا بمد في عمرك عينك الناس الله الله الله يا سلام فسألوا فتعلمون من يأتي الله يا عم محمد الله الأنوار كتير كتير حتى الله يسعدنا عليك يا مولانا عليك يا مولانا لا نسول صلى على جمال النبي حتى Yeah. جمال النبي. الله يفتح عليك يا حاج. صلوا عليه. اللهم صل على جمال النبي. وهي تجري بهم في موج كالجبال على اذكر الله. ونادى نوح لابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا. الله أكبر. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. وقال بينهما المول فكان من المورقين. وقيل يا لا تسألني ما ليس لك به